فسئل فقيل له وأنت في العام القابل كان جوابك غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن.